فنستعين الله سبحانه وتعالى في مواصلة دروسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي استعراض ما تيسر من شرحها للشيخ الهراس ومن تعليقات الشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكان من المفيد أن نذكر من هذه التعليقات أشياء تتعلق بما مضى، على مثل قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيقول الشيخ: قوله تبارك من البركة، وهو لغة النماء والزيادة، يعني التبارك أو البركة لغة النماء والزيادة، وتبارك فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بمضارع، يعني فعل ماضي، فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بمضارع، يعني يتبارك، هذا لم ينطق. قوله الذي نزل الفرقان، فرقان هنا القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق، وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، نزل الفرقان، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى. قوله على عبده، أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء كقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنها لا تقوم بنفسها، المعاني لا تقوم بنفسها، تقوم بغيرها. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف القائمة بالموصوف الصفة، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافتها إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك كإضافة ذلك يعني. وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافه إليه وصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس، يعني ليس كل إعلام إنذار. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قال: فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف. فعلم المخوف فآمن وأطاع وانتهى. ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية، والخاصة كقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، يعني العلة الغائية أو يعني الحكمة الغائية، لأن هناك علة فاعلية وهناك علة غائية، يعني ما ينتهي إليه الخلق والأمر في غايته من حكمة، هذا معنى العلة في كلام الفقهاء. وهنا قال: ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله، وأنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا لشيء. ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء اتباع الأئمة. انتهى. قوله للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، يعني من الأصول أصحاب الذين يسمون أنفسهم يعني متخصصين في أصول الفقه، وقد تأثروا بالفلسفة والمنطق، وهم وغيرهم يقولون إن القرآن وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، وأما السنة يقولون يعني غير المتواتر فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة. إذا ما باقي معهم دليل، يعني ما هو اليقين عندهم؟ هو زبالة أذهانهم وما تلقفوه من مقدمات الفلاسفة والمنطقيين أفراخ اليهود وأفراخ الصابئة والمشركين، هذا الذي يظنونه قطعي ويقيني. أما القرآن فهو عندهم وإن كان قطعي الثبوت، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا التواتر، يقولون هو ظني الدلالة. والسنة قالوا هي ظنية الثبوت ظنية الدلالة، والله المستعان. فيقول هنا الشيخ فيه الرد، لأنه أنزل الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، أنزل الله القرآن ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى لينذركم به ومن بلغ، قال إنه من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ونقف هنا عند كلمة بلغة، يعني الأعجمي حتى وإن كان يتلفظ بالقرآن بلسان، إذا كان لا يفهم معنى ما يقول إطلاقا فلم يكن قد بلغ، فلم يكن قد بلغ. إنما الذي بلغه القرآن هو أن يفهم ما يقول بصفة عامة، فتكون قامت عليه الحجة. والفهم فهمان، فهم تقوم به الحجة، وفهم هو فهم اهتداء. مثال الفهم الذي تقوم به الحجة فهم أبي جهل وأضرابه، العرب يفهمون وفهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا وعرفوا أن لا إله إلا الله إبطال لجميع الآلهة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون أنها إبطال لجميع العبادة من دون الله ولجميع المعبودات من دون الله، فقد فهموا ما قامت به الحجة عليهم. وإذا سمعوا القرآن، سمع أحدهم القرآن سجد من بلاغته، فهذا قد قامت عليه الحجة. لكن الفهم الآخر الذي لا يلزم لقيام الحجة هو فهم مثل فهم أبي بكر وعمر، فهم الاهتداء، فهم الاهتداء، نستطيع أن نسميه فهم الاهتداء. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا فهم الاهتداء، مثاله اهتداء أبي بكر وعمر وغيرهما ممن من الله عليهم بالإسلام. هذا ليس شرطا في قيام الحجة، إنما الشرط في قيام الحجة أن يكون قد بلغه. ينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله، وكلام رسول لا يفيد اليقين، بل يفيد اليقين، يفيد اليقين. فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء، لكن منه ما يفيد اليقين ضرورة، ومنه ما يفيد اليقين بعد النظر والاستدلال. الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أما النظر فهو الذي يكون نظري، يعني بعد نظر واستدلال وتأمل، والنهاية أنه يفيد اليقين. فإفادة اليقين تكون نتيجة للضروري وللنظر معا. هذا التقسيم ذكره ابن حجر في نخبة الفكر أيضا. قال فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة، يعني أن كلام الله وكلام رسوله لا يفيد اليقين، لو كان الأمر كما زعم هؤلاء لم تكن بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية شوف على المكلفين، العقل شرط في التكليف، لابد من عقلي، لابد من العقل. أما يعني شخص لا يعقل يعني كأن يكون أعجميا لا يعقل ما يقول، هنا فلا بد من العقل، أو نائما أو مجنونا أو صغيرا، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليفرد بالعبادة، هذه هي الغاية، ويريد منا أن نفرده بالعبادة من أجل مصلحتنا، ليس به حاجة إلى أن نفرد، يعني ليس به حاجة إلى عبادتنا إلى توحيدنا، وإنما يريدنا لنا، يريد منا أن نفرده بالعبادة لنا لمصلحتنا. فهذا معنى قول بعضهم كل يريدك له إلا الله فهو يريدك لك سبحانه وتعالى، يعني ما سوى الله ولو أرادك يريدك له، حتى وإن كان من الصلحاء ومن المؤمنين طبعا هو يريد من هدايتك أن الله يأجره، فصح أنه يريدك له. وأما غير الصلحاء فهو يريدك له، سواء كانت إرادة دنيا أو غيرها، لكن كل يريدك له إلا الله هو يريدك لك لا يريدك له، لأنه غني سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم. قوله نعم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. قوله وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع على غير مثال سابق وفطر. وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب، كما قال سبحانه وتخلقون إفكا، وقال الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق الله، خلق لله وفعل للعبد. ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفات، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها. وعموم كل في كل مقام بحسبه، كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت بتدميره، كل شيء قابل للتدمير. وقوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك، فلا يدخل في ذلك يعني القرآن. وخلق كل شيء لا يدخل في ذلك القرآن، لأن القرآن كلامه هو صفة من صفات الله سبحانه، يعني كلام الله صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، خالق هو الخالق وغيره مخلوق، كما في الصحيح من حديث خولة من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، حتى يرحل من منزله ذلك. فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم في المدارج: استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه، فليس رحمك الله، فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم. يعني هذا كلام الجهمية لما ينكرون أسماء الله ونعوته وصفاته سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل. من كان لا صفة له فهو إله معدوم، مفروض في الأذهان فقط، لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية. ولهذا البيئة التي تفرخ فيها الجهمية كانت بيئة صالحة للشيوعية، لأنهم يقول لا إله، وهم يقولون إن الإله هذا فكرة في الرؤوس فقط. أي نعم، كإله الجهمية الذي افترضوه في أذهانهم، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل فيه ولا منفصل عنه، ولا محايد ولا مباين، هذا عدم. هذا أما إله العالمين الحق، هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال مطلق سبحانه وتعالى، منزه عن كل عيب ونقص. فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال، وخيال ذهني لا حقيقة له. نعم، هذا قال انتهى من كلام ابن القيم. قوله: فقدره تقديرا، أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. يعني فأول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم المشهود، أما خلق الله، نوع خلق الله سبحانه وتعالى، فهو لا بداية لنوعه لجنسه، أما أفراده أي نعم فكل فرد له بداية ونهاية. وجنس خلق الله عز وجل متعلق بصفته سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم. قال: أفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق، وبطلان عبادة ما سواه، وأفادت الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبالي بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع، الملك كله لله، يعني العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وأفاد التحريم الإفتاء بغير علم لأن ربوبيته وملكه، يعني أفاد الإفتاء بغير علم، أفادت يعني أيضا تحريم منازعة الله في التشريع لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه وبغير شرعه. وأفادت تعدد السماوات وأنها أشرف من الأرض لأنها مقدمة، وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد. وفيها الرد على اليهود، يعني لو كان له ولد لكان إلها، وهو لا إله إلا الله، لأن الولد عادة يكون من جنس الوالد. وفيها الرد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله. وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه وغيره، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني جعلوا الدهر مهلك. وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، وإذ الخلق فرع العلم، الخلق فرع العلم، يعني الصانع والخالق لا بد أن يكون عالما بما خلق وبما صنع. إذ الخلق فرع العلم فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي يحق حقوق الإنسان ليس البشر. أين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، فكفرهم السلف قاطبة بذلك. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وفيها الرد على المجبرة القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء خالق كل شيء، فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله، يعني ليس هو فعل الذي هو صفته فعل الله القائم به، بل المخلوق الذي نشأ عن فعله منفصل، ليس المخلوق قائما يعني في ذات الخالق. والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق فليس هو فعله، فإذا لا بد له من فاعل يقوم به، لا بد له من فاعل، أي نعم، يقوم به الفعل، وهم العباد. والعباد لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، لأن حفيف الأشجار حركة اضطرارية، وحركة المرتعش حركة اضطرارية، والفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية واضح معروف لكل عاقل. كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، وقد قال العلماء إن من صار كالآلة لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف، فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهذا مما ترده أدلة العقل والنقل والفطرة، والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة، يعني ينسب إلى العبد على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز. الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، الأدلة العقلية والنقلية والفطرية. وفيها انتظام هذا الكون، يعني في الآية دليل على انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه. نعم، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. نكتفي يعني من هذه التعليقات بما تيسر وسمعناه، نسأل الله يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، ونطلب من الأخ عبد الحافظ أن يقرأ لنا الحصة المعتادة من شرح الشيخ الهراس، فليتفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهذا يجب على العبد أن يثبته، وإذا أثبته يعلم يقينا أن ما تصوره ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن ذهنه، فلا يعلم حد صفة الله إلا هو، كيفية لا يعلمها إلا هو. لكن يجب علينا أن نثبت لله عز وجل المثل الأعلى، وهو الذي يمنع تصوره يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، تصورنا له يمنع وقوع الشركة فيه. فإذا يعني تصورنا أن الشركة فليس هو المثل الأعلى، يعني ما وهو توحيد المعرفة والإثبات، هذا الذي لا يريده يعني المعطلة، ويقولون لا يمكن أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا لا ليس على إطلاقه، بل كل ما خطر ببالك إن كان كمالا يمنع تصور وقوع الشركة فيه في الكمال فهو لله. وما لله يعني فيما خرج عن المعرفة، يعني وما لله أكمل من ذلك أو أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، يعني لا بد من تحرير العبارة هكذا: كل ما خطر ببالك فإن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، يعني ما لله فيما خرج عن معرفتك وما خرج عن أين توحيد المعرفة والإثبات فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. أي نعم، فالمثل الأعلى لابد من إثباته، وهو توحيد المعرفة والإثبات، لأن المعرفة وجودها ذهني فقط، محل المعرفة هو الذهن والقلب، يعني التصور. أي نعم، هذا توحيد المعرفة والإثبات، العلم وجوده في الذهن. أي نعم، وقد يكون مطابقا للوجود الخارجي أو يكون جزءا من الوجود الخارجي، كعلمنا بالله وبصفاته فنحن نعلم بالله، نعلم الله ولا نحيط به علما، أي نعم، ونعلم بصفاته لكن لا نحيط بها علما، كما قال مالك في الاستواء: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. وقد قدمنا الكلام أنه لا يجوز استعمال أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. هذا تستوي أفراده، قياس التمثيل وقياس الشمول تستوي أفراده، فالله سبحانه وتعالى لا يندرج، يعني لا يجوز أن نضرب له الأمثال أو نقيس يعني قياس تمثيل أو قياس شمول يكون أحد أفراد هذا التمثيل أو هذا الشمول، وإنما يستعمل يعني قياس الأولى فقط. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى وهو المثل الأعلى. نعم. الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به، فالخالق أولى أن يتصف به. يعني كل كمال مطلق لا نقص فيه، يعني أوضح، كل كمال مطلق لا نقص فيه، ما هو بالكمال النسبي، يعني اتصف به المخلوق فالخالق أولى به. يعني مثلا العلم، اقطع إضافة العلم عن المخلوق، هل العلم كمال؟ نعم، كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه بقطع النظر عن يعني كونه يأخذ خصائص المخلوق. فاتصف به المخلوق ووصفته بأنه عالم وأنه ذو علم، والعلم كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به، لأنه لو أثبته للمخلوق ونفيته عن الخالق أصبح المخلوق أكمل من الخالق، حاشا وكلا. فكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن، نعم، ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعني إذا قطعته، إذا لم يأخذ خصائص الناقص، أي نعم، فهو لله والله أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف، نعم، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. السمع بقطع النظر عن إضافة المخلوق، لأنه إذا أضيف المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، سمع مطلقا وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فكيف نصف به المخلوق ولا نصف الخالق به كما يليق بجلاله؟ إذا قلت إن المخلوق سميع والله ليس سميعا، كأن يعني فبهذا جعلت المخلوق أكمل من الخالق والله جل وعلا. نعم. لأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهو محال، ولذلك كل نقص ينزه عنه. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وكذلك، نعم، وكذلك كل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، بالتنزيه عنه، يعني أولى بالتنزه أو كذا. نعم. نعم. وأما قوله قل إنما حرم ربي إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. قوله والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعل المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة. حرم ربي الفواحش، نعم، الفواحش، بس جاب الواو هنا زائدة، نعم، جمع فاحشة، نعم، وهي الفعل المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرئاسة من الفواحش الباطنة.